وطم بالعلم وخيصهم جوما بهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في هذا الشرح المبارك شرح ابن ابي العز الحنفي للعقيده الطحاويه. بدانا في المره الماضيه عن الكلام عن الميثاق عن ايه الميثاق والمصنف ذكر هذا الكلام عن ايه الميثاق بين يدي كلامه عن القدر لما يظهر من ارتباط بين آية الميثاق والقدر. فالميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم من ظهر أبيهم آدم، واختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول إن هذا الأخذ كان أخذا حقيقيا في عالم الذر قبل أن يخلق الله عز وجل الناس أجمعين، أخذ بني آدم كلهم من ظهر أبيهم آدم بصفة الله أعلم بها، وأشهدهم على أنفسهم شهادة مقال، شهادة حقيقية، شهادة مقال لا شهادة حال. وهذا هو ظاهر الآية، وهذا الذي عليه جمهور السلف، وذهب بعض السلف، وهذا القول سيرجحه ابن أبي العز ولكنه قول مرجوح، ذهب بعض السلف إلى أن هذا الإشهاد المقصود به ماذا؟ الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. ومعنى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخذ عليهم الميثاق الفطرة جيلا بعد جيل وخلقا بعد خلق، لم يجمعهم جمعا واحدا في عالم الذر كما هو القول الأول. إذن تلخص لنا قبل أن نقرأ الكلام في الآية، تلخص لنا أن الآية فيها قولان. القول الأول هو قول جمهور السلف أن هذا الأخذ كان أخذا حقيقيا، وهذا الأخذ مرتبط بالقدر كما قال بعض شراح هذه العقيدة منهم الشيخ صالح آل الشيخ مثلا، قال إن هذا الأخذ مرتبط بالقدر وليس مرتبطا ببناء الأحكام على الناس في الدنيا، يعني ليس مرتبطا بأحكام التكفير، هكذا قال بنص كلامه عندما تكلم على شرح هذه الآية، عندما تكلم على آية الميثاق في شرح الطحاوية. ما معنى مرتبط بالقدر؟ أن الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن الله عز وجل عندما مسح ظهر آدم جعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، ولا أهل النار ولا أبالي. فمعنى هذا أن الله عز وجل أخذ هذا الميثاق ليبين أن كل نفس منفوسة كتب مكانها من الجنة أو النار، كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عندما كان جالسا على قبر بعد الدفن، قال ما من نفس منفوسة أي مخلوقة إلا كتب الله عز وجل مكانها من الجنة أو النار. وسأتي الكلام على هذا الحديث في الباب القادم باب القدر. فإذن هذا الميثاق مرتبط بالقدر وليس مرتبطا ببناء الأحكام في الدنيا، فإن أهل السنة اتفقوا وأجمع أهل السنة على هذا أن هذا الميثاق لا تقوم به الحجة على العباد، لا تقوم به الحجة على العباد، والله عز وجل يوم القيامة إنما يسألهم عن ماذا؟ عن ميثاق الرسالة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ألم تأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات إلى غير ذلك من الآيات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك ترى أن أهل العلم عندما يذكرون الحجة التي تقوم على العباد يوم القيامة يقولون ماذا؟ تقوم الحجة على العباد بماذا؟ بالحجة الرسالية. لماذا يقيدونها بهذا القيد وبهذا الوصف؟ حتى لا يقول أحد إن الحجة تقوم على العباد بغير الحجة الرسالية، لا تقوم بالفطرة ولا تقوم بهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في ظهر أبيهم. سيتكلم المصنف على هذا ابن أبي العز الحنفي، وهو يميل إلى أن الميثاق معناه هو المعنى الثاني. قل ما هو المعنى الثاني؟ الفطرة. وهذا الرأي ذهب إليه بعض السلف، ذهب إليه ابن كثير وابن القيم ذكر هذا كتاب الروح، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن سيتبين لنا أن هذا الرأي مرجوح. الذين يقولون إن هذا الميثاق هو الفطرة وهم من ذكرت يقولون إن الأحاديث التي وردت في الميثاق أكثرها ليس صحيحا، ولكن الصحيح أن هذه الأحاديث كثيرة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قالوا أنها قد تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، أحاديث كثيرة وروايات كثيرة أثبتت هذا، ومنها ما هو في الصحيحين، ولكن لم يصرح أن هذا هو الميثاق الذي عليه الله عز وجل في آية الأعراف. ولكن الحديث الذي في الصحيحين حديث أنس أن الله عز وجل يقول لابن آدم يوم القيامة قد الذي وقع في الشرك ومات كافرا، يقول قد طلبت منك وأردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم، وأنت في ظهر أبيك آدم. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى آية الميثاق. ولكن الذين يقولون إن آية الميثاق ليس معناها أن الله عز وجل أخرجهم وأخذ عليهم العهد مقالا، يقولون هذا الحديث لا يبين أن المقصود به ماذا؟ آية الميثاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا لم يذكر آية الميثاق، ولكن المناسبة واضحة بين الحديث وبين الآية كما سنرى، فضلا عن الأحاديث التي وردت عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما وأبي بن كعب وغيرهما من الصحابة، بعضه مرفوع لفظا وبعضه موقوف، ولكنه في حكم الرأي لأنه مما لا يقال بالرأي، يعني الكلام عن أمر غيبي لا يعلمه الصحابة إلا بالوحي يكون له حكم ماذا؟ يكون له حكم الرفع. وذكر في المرة الماضية الكلام في بعض هذه الحديث. نعم، ما الفرق بين قول الأول والثاني من جهة الحكم على العباد؟ لا فرق. طيب الأخ يسأل ما الفرق بين القول الأول والثاني من جهة الحكم على العباد؟ كلا الميثاقين، إن كنا هذا ميثاق فهو ميثاق أخذه الله عز وجل على العباد في عالم الضر، أو قلنا إنه ميثاق فطرة، كلا الميثاقين لا تقوم به حجة على العباد. ولكن ما الفائدة من هذا الميثاق؟ ما الفائدة من هذا الميثاق؟ الفائدة من هذا الميثاق، لعلنا أشرنا إلى هذا في المرة الماضية، إظهار رحمة الله عز وجل بالعباد، وأنه لم يقم الحجة عليهم بمجرد الفطرة أو بمجرد أخذ الميثاق عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم. فمن تمام رحمته يرحمك الله، فمن تمام رحمته سبحانه وتعالى أرسل الرسل لتقوم الحجة والعبادة بهذا. وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام في ضرء تعارض النقل والعقل عندما تكلم عن آية الميثاق. هذا المعنى الذي قلته الآن، أن هذا فيه مبالغة في الرحمة. فإن قيل، هذا معنى كلام شيخ الإسلام، قال فإن قيل ما فائدة الميثاق الذي أخذه الله على ظهري على عبادهم في ظهر أبيهم آدم، وما فائدة الفطرة إذا كان لا تقوم بهم الحجة على العباد يوم القيامة؟ نحن متفقون أن الحجة لا تقوم بهذا العباد يوم القيامة، إنما منهم من لم تبلغه الرسالة فيختبرون، وبعضهم قد يدخل الجنة. هذا لإظهار مزيد رحمة الله عز وجل، أن الله عز وجل كأنه يريد أن يقول للعباد لو لم أرسل إليكم رسلا لكفى هذان الميثاقان، الميثاق الذي أخذه الله عليكم أنتم في ظهر أبيكم آدم، وميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالحكمة من ذكر هذين الميثاقين، من التذكير بهما، أنه يوم القيامة يظهر فضل رحمة الله عز وجل على العباد. ولذلك هذا الميثاق يؤاخذ الله عز وجل به العبادة في الآخرة وليس في الدنيا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبله وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل يخاطبهم بهذا الميثاق في الآخرة. أما في الدنيا، في أحكام الدنيا لم يخاطبهم إلا بالرسالة، في أحكام الدنيا لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسالة، لينذركم به من بلغ. لم يقم الله عز وجل الحجة على العباد في الدنيا إلا بإرسال الرسل، لم يقمها عليهم بماذا؟ بميثاق الفطرة أو بميثاق الإشهاد. وهذان الميثاقان هما يعني حجة على العباد، كما قال شيخ الإسلام أيضا في التوحيد الجملي. في التوحيد الجملي، ما معنى في التوحيد الجملي؟ أن العبد يقر أن الله عز وجل له رب خلقه وخلق هذا الكون، هذا أمر يعرفه الإنسان بفطرته، ولا يجادل فيه أحد ولا يكابر فيه أحد، ويقر أن هذا الخالق لابد أن يفرض بالعبادة. هذا هو التوحيد الجملي الذي تقوم الحجة به على العباد، على العباد في الدنيا والآخرة. ومع ذلك من رحمة الله أرسل الرسل ليعلموا الناس التوحيد ماذا؟ المفصل، ما هي أنواع العبادات التي تصرف لله عز وجل؟ ها؟ ما هي أنواع العبادات التي إذا صرفتها لغير الله تكون شركا؟ هل يمكن أن يعرف من قبل العقل أو من قبل الفطرة أن الحلف وأن النذر وأن الاستغاثة وأن الدعاء كل هذه عبادات لا تعلم لا تصرف إلا لله؟ هل هذا يمكن أن يستقل به العقل؟ قطعا لا، لابد أن يأتي هذا من قبل الوحي. ولذلك من رحمة الله، لأنه أراد أن يهدي عباده الهداية التامة، الهداية التامة التي تكون سببا في دخولهم الجنة وأن يكونوا في أعلى درجات الجنة، من رحمته أنه أرسل لهم رسلا ليبينوا لهم ماذا؟ التوحيد المفصل، التوحيد المفصل، بعد أن اهتدوا بفطرهم إلى التوحيد الجملي، بعد أن اهتدوا بفطرهم إلى التوحيد الجملي. ومن لم يأتيه هؤلاء الرسل ولم تبلغه أي حجة وأشرك بالله عز وجل، كان الله عز وجل عابرا له ويختبره يوم القيامة، تجرى عليه طبعا أحكام الكفر في الدنيا إن كان كافرا أصليا، ثم يوم القيامة يختبر، كما في حديث الأسود بن سريع الذي رواه أحمد، حديث الاختبار المعروف، أن الناس يختبرون يوم القيامة أربعة: الأحمق والهارم والخرف والهالك في الفترة، أو لا يختبرون يوم القيامة كما في الحديث. ذكر المصنف هنا عندما تكلم عن آية الميثاق، ذكر بعض الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية، ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان أو بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبل ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبري والحاكم وصححه شيخ الألباني عليه رحمة الله، هذا حديث واحد من الحديث التي صحت في الباب خلافا لابن كثير الذي ذهب في التفسير إلى ضعف هذه الروايات وتبعه على هذا المصنف ابن أبي العز الحنفي، وقبل ابن كثير قال هذا الكلام ابن القيم شيخ ابن كثير قال هذا أيضا إن هذه الحديث ضعيفة، ولكن بالنظر إلى هذه الحديث وإلى مجموع طرقها حتى إن بعض المعاصرين ألف جزءا فيها في حديث الميثاق وبين أنها صحيحة، وشيخ الألباني ناقش ابن كثير، من أراد أن يرجع لكلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ناقشه في تضعيف هذه الحديث ورد عليه، ثم ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب إن الله خلق آدم وهذا مرفوع ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله فيما العمل إلى آخر الحديث الذي قرأناه. فهذا دليل على كلام الشيخ صالح عندما تكلم عن آية الميثاق في صحيح الطحاوية أن الميثاق مرتبط بماذا؟ بالقدر وليس بأحكام التكفير في الدنيا، واضح؟ وهو قال في شرح الطحاوية من أراد أن يرجع إليه، وقد ضل طوائف من المعاصرين عندما استدلوا بآية الميثاق على أحكام التكفير في الدنيا، فإنه يتعلق بماذا؟ بالقدر، أن الله عز وجل قدر على طوائف من الناس أنهم سيكونون في النار عياذا بالله، وعلى طوائف من الناس أنهم سيكونون في الجنة كما في نص هذا الحديث. ثم ذكر حديث آخر وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم. الوبيص هو البريق، وبيص أي بريق، بريقا من نور. ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. وجحود آدم ينزع عنه الأنبياء، الجحود ليس مقصود به التكذيب، إنما المقصود به ماذا؟ النسيان، المقصود به النسيان كما قال أهل العلم. نعم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظاهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، وأخرجه في الصحيحين. وهذا في إشارة واضحة، إشارة واضحة للآية وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لم يقل أخذت عليك ميثاق الفطرة، فدل هذا أن هذا ميثاق العهد الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم، في ظهر آدم. فهذا دليل واضح يؤيد الأحاديث الأخرى التي وردت في تفسير آية الميثاق. هذه الأحاديث كلها المصنف ابن أبي العز عليه رحمة الله لن يقول بمقتضاه، ويقول إن هذا الإرادة التي أراد الله عز وجل المقصود بها ماذا؟ الفطرة، الفطرة ليس الإرادة التي ذكرها الجمهور. نعم. قال افتدى دفع المال ليفك نفسه، مثل فداء الأسير، كان شخصا مأسورا فأنت تدفع مال ليتركه الكفار. فالله عز وجل يقول له أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء لكنت مفتديا به، هل تفتدي به من عذاب الآخرة؟ فيقول نعم. نعم. وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ولذلك قلت لكم إن من كثرة هذه الأحاديث ذهب بعض أهل العلم إلى أنها متواترة تواترا معنويا، يعني كلها تتفق على هذا المعنى وهو معنى استخراج الذرية من ظهر آدم عليه السلام. قال ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. قال ابن حزم، ماذا قال ابن حزم؟ الكلام الماضي هذا كله يوهم، كما قال ابن حزم يوهم أن الكلام الماضي من كلام من؟ ابن حزم. لا، قال ابن حزم هذه راجع إلى ماذا؟ نعم. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، هو الآن يرد على ابن حزم، كل هذا الكلام الذي ذكره يرد على ابن حزم. ابن حزم بالفعل قال هذا، قال هذا في الفصل إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وادعى أن الإجماع أجمع السلف على ذلك، وهذا باطل، بعكس إن أجمع السلف على خلاف ذلك، وهذا من وهم ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، حتى إن ابن القيم قال في الروح، وهذا أليق بظاهرية ابن حزم أن يقول إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، والحديث لا يدل على هذا، بل كما ذكر الشارح ردا عليه، قال إن الله عز وجل في هذا الحديث يدل أن بارئ النسمة بارئ الروح قدر خلقها وأجلها وعملها، قدر خلقها وأجلها متى تموت وعملها شقي أم سعيد، واستخرج تلك الصور من مادتها أي من أصلها ثم أعادها إليها، يعني ليس معنى أن الله عز وجل على قول الأول وهو القول إن هذا الاستخراج كان استخراجا حقيقيا وهذا مذهب الجمهور، ليس معنى هذا أن الله خلق كل أرواح بني آدم خلقا مستقرا حقيقيا، بل إن الله عز وجل أخرجها من مادتها أي من أصلها كما قال وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقت المقدر له، قدر فلان سيولد في الساعة الفلانية فتخلق روحه عند خلق جسده كما في حديث ابن مسعود إن الله عز وجل عندما يقدر خلق أحدكم في بطنه 40 يوما مضغة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم يؤمر بنفخ الروح، فتنفخ الروح عندما عند وجود الجسد، فمعنى ذلك أن الروح لا تخلق إلا مع وجود الجسد. أما استخراج الأرواح في آية الأعراف آية الميثاق التي معنا فليس معناه أنه استخراج كامل، استخراج مستقر. إذا مذهب خلاصة الكلام يعني أن مذهب أهل السنة خلافا لابن حزم يقولون إن الأرواح ليست سابقة للأجساد، بل الأرواح مقرونة، خلقها مقرون بخلق ماذا؟ بخلق الأجساد، وأن هذا الاستخراج الذي كان من ظهر آدم عليه السلام لم يكن استخراجا ولم يكن خلقا مستقرا، لم يكن خلقا مستقرا أي خلقا كاملا، ولكن الله عز وجل استخرج هذه الأرواح بكيفية أراد سبحانه وتعالى، الله أعلم بها، الله أعلم بها، وأعطاهم قدرة على فهم الخطاب وعلى الجواب، لأنه خاطبهم قال ألست بربكم ففهموا الخطاب فأجابهم فأجابوه قالوا بلى شهدنا. الذين أنكروا هذا الإشهاد الحقيقي كما ذكرنا هم طوائف من المعتزلة أو المعتزلة كلهم، لماذا؟ لأنهم قالوا إن هذا الميثاق يناقض العقل، كيف يخرج الله عز وجل كل هذه الأرواح الكائنة ليوم القيامة وهي لم تخلق بعد، وكيف يجعل فيها قدرة على الفهم وهي لم تخلق بعد ويجعل فيها قدرة على الجواب؟ فهم ردوا آية الميثاق بهذا الفهم من باب ماذا؟ من باب العقل أم من باب النقل؟ من باب العقل، لأنهم قالوا هذا لا يوافق العقل. وافقهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز، وقالوا بنفس كلامهم، ولكن الآخرين معذورون. لماذا؟ لأنهم عندما ردوا هذا لم يردوه لاستحالات عقلا، وإنما ردوه لأنهم رأوا أن الأحاديث التي وردت ماذا؟ ها؟ لا تصح، ضعيفة. ففرق بين الطريقتين، النتيجة واحدة، ولكن المعتزلة بنوا هذا على أصولهم الفاسدة، أن الغيبيات التي لا يقرها العقل وفق أصولهم الفاسدة يردونها. أما من أنكر هذا الإشهاد أنه إشهاد حقيقي وقال أنه إشهاد فطري، إنما أنكره من قبل ماذا؟ من قبل أن الأحاديث لم تصح عندهم. طبعا وفرق بين الطريقين، الأولون ليسوا معذورين لأنهم بنوا هذا على أصل فاسد عندهم، والآخرون شيخ الإسلام ومن وافقه معذورون لأنهم يرون أن هذا أن هذه الحديث هذا باب ضعيف. حتى بعض المعاصرين يقول هذا مثل الشيخ صالح في الشرح الطحاوي يقول هذا، ولكن هذا كلام فيه نظر ورد عليه العلماء قديما، كل حديثا ممن رد عليه حديثا الشيخ صفر في شرح الطحاوي أيضا رد على الأوجه التي استدل بها ابن كثير وابن أبي العز، هذه الأوجه سأذكرها، رد على هذه الأوجه التي تدعي أن هذه الآية المقصود فيها أن الإشهاد إشهاد الفطرة، وأن الإشهاد فيها كان بلسان الحال وليس بلسان المقال، ولكن ظاهر الآية أنه كان هناك كلام وجواب، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، وهذا لا يكون أبدا بلسان الحال، لابد أن يكون بلسان المقال. ولذلك كما في قول تعالى مثلا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، اتفقت هنا كلمة المفسرين أن هذا كان خطابا وجوابا حقا من الأرض والسماء، جعل الله عز وجل فيهما قدرة على لفهم الخطاب ورد الجواب، فكما أن الله عز وجل جعل الجماد عنده قدرة على رد على فهم الخطاب ورد الجواب، فمن باب أولى أن يجعل الإنسان المكلف الذي أخذ عليه العهد في عالم الضر أن يجعل له قدرة على فهم الخطاب ورد الجواب. قال فقول أنت هذه الفقرة يرد على ابن حزم عندما كما قال ابن حزم الذي قال ماذا؟ قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، إذا خلصنا أن ماذا بقى للسنة إن الأرواح ليست مخلوقة قبل الأجساد بل خلقها مقارن للأجساد. قال فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم قال نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. من الأدلة التي استدل بها ابن حزم أيضا حتى نفهم هذا الكلام استدل بقول تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما وجه الدليل في الآية؟ ذكر خلقنا قبل خلق آدم فقال هذا دليل على الترتيب، هذا دليل أننا خلقنا خلقت أرواحنا يعني خلقناكم وخلقنا أرواحكم هكذا قال، ولقد خلقناكم وخلقنا ماذا؟ أرواحكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا وثبت به الترتيب، هذا الدليل يبدو قويا صحيح؟ لكنه ليس كذلك، لماذا ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة هذا ليس ترتيبا زمنيا، هذا ليس ترتيبا ماذا؟ زمنيا، إنما هذا ترتيب ماذا؟ ترتيب ذكري، الترتيب الذكري غير الترتيب الزمني، والذي يدل على هذا الذي يدل على هذا أن ابن حزم نفسه لا يقول إن الخلق هنا كان خلقا لماذا؟ للأجساد والأرواح، لأن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، هل قال أحد من أهل العلم إن الأجساد مخلوقة قبل خلق آدم؟ لم يقل هذا، إنما خلاف في ماذا بين ابن حزم والجمهور، الأرواح مخلوقة قبل خلق الأجساد أم لا؟ لو قلت إن الأرواح فقط مخلوقة قبل خلق الأجساد بهذه الآية يلزمك أن تقول بظاهرها، لأن ظاهرها أن الخلق اكتمل قبل خلق آدم، ولقد خلقناكم، عندما نقول خلقناكم يدخل في هذا ماذا؟ الجسد والروح، فيلزمك أن تقول بهذا، وأنت لا تقول بهذا، أنت تقول ماذا؟ خلقناكم يعني خلقنا أرواحكم، فلماذا قدرت هذا التقدير؟ فكما قدرت هذا التقدير، كما أنك قدرت هذا التقدير، ينبغي أن تعلم أن المراد هنا بالخلق ليس الخلق الترتيبي، إنما الترتيب الزمني، لما فقط المراد هذا الترتيب الذكري، هذا الترتيب ذكر وله أمثلة في القرآن. فإذا هذا معنى. قيل آخر تفسير آخر في الآية قال ولقد خلقناكم، هذا إشارة إلى ماذا؟ الخلق أبينا آدم عليه السلام، فإن خلق آدم كأن الله عز وجل عندما خلق آدم كأنه خلق ذريته من بعده، لأن آدم سبب لوجود ماذا؟ لوجود ذريته من بعده. فإذا هذه الآية تصلح دليلا لابن حزم الذي يقول إن خلق الأرواح سابق لخلق الأجساد، سابق لخلق الأجساد، ولذلك هو يقول هنا نعم الرب يخلق منها أي من الأرواح جملة بعد جملة، يخلقها شيئا فشيئا. طيب على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، سيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق، لأن من معاني الخلق، هذا تفسير ثالث للآية، من معاني الخلق ماذا؟ الخلق له معنيين، الإيجاد من عدم وماذا أو ماذا أيضا؟ ماذا معنى هذا في شرح الطحاوي؟ التقدير. من معاني الخلق ماذا؟ التقدير. خلق أي قدر، خلق معناها ماذا؟ قدر، يعني كتب هذا في القدر، وخلق معناها أوجد من عدم، فأيضا من معاني الآية ولقد خلقناكم يعني ماذا؟ قدرنا خلقكم، ليس خلقناكم يعني أوجدناكم، قدرنا خلقكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا أيضا معنى الخلق. هذا معنى قوله هنا، هذا معنى قوله أنه قال فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وأجالا، قدر هذا في اللوح المحفوظ أقدار وأجال وهيئات أشكال، ثم أبرزها أي أخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق، مطابقة لذلك التقدير السابق الذي من معانيه الخلق. الخلق من معانيه ماذا؟ التقدير. طيب قال فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر، على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد نعم، إذا الآثار المروية تدل على ماذا؟ على القدر السابق، كما ذكرنا ليس لا علاقة بإقامة الحجة على العباد في الدنيا والآخرة، وليس لا علاقة بمسألة الأسماء والأحكام، الأسماء يعني الكافر والفاسق والمنافق والأحكام في الآخرة، إنما هي ماذا؟ ذكرت لبيان ماذا؟ لبيان أن الله عز وجل قدره سابق في كل العباد، قدر على هؤلاء، قدر على هؤلاء أنهم أهل الجنة وعلى هؤلاء أنهم من أهل النار. فالآية آية الميثاق والأحاديث مرتبطة بماذا؟ بالقدر السابق. قال وأما الإشهاد عليهم، وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. نعم، قال إنهما حديثان، ذكر حديثين عن ابن عباس وعمر، وذكر أنهما ماذا؟ أنهما موقوفان. ولكن لو رجعت قليلا في الصفحة الماضية مضى معنا حديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله، هذا موقوف أم مرفوع؟ هذا مرفوع. وكذلك الحديث الذي قبله حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم، فإذا هما ليس حديثين كما، ولذلك كما قلت لكم هذا الكلام أصلا هو نقله من ابن كثير. طرفة ابن أبي العز عليه رحمة الله أنه كان ينقل من مصادر ولا يشير إليها كما ذكرنا هذا في مقدمة الطحاوية، من أكثر من نقل عنه ابن كثير وابن القيم وشيخ الإسلام، هذا كلام موجود في تفسير ابن كثير. والشيخ الألباني عليه رحمة الله ناقش ابن كثير في هذا القول إن هذا الإشهاد لم يرد إلا في حديثين مرفوعين، فذكر كثيرا من الروايات التي أكثرها مرفوع وبعضها موقوف له حكم الرفع، وكلها روايات صحيحة تدل أن هذا الإشهاد ماذا؟ ثابت بأحاديث صحيحة وليس فقط في حديثين موقوفين كما قال ابن كثير في هذا الموضع. قال وأما الإشهاد عليهم فهناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر. ومن ثم يريد الآن أن يرجح مذهب بعض السلف الذي قالوا أن الإشهاد هو ماذا؟ هو الفطرة. فقال ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهيدنا أي قالوا بلى شهيدنا أنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب وقال ابن عباس. نعم، يعني قوله شهيدنا هل هذا من قول الله عز وجل أو من قول الملائكة أو من قول بعضهم لبعض؟ الصحيح القول الأول أنه من قول بني آدم، لأن هذا هو الظاهر. وإذ أخذ ربك من بني آدم، الخطاب كان لبني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا بلى شهيدنا. هناك اختلاف بين المفسرين، هل هذا القول الأول الذي ذكره كان منهم من الذين أخذ عليهم الميثاق، أم كان من بعضهم على بعض قالوا لبعضهم لبعض، أو كان من الملائكة، أو كان من الله عز وجل؟ أقوال للسلف أصحها والله أعلم هو القول الأول أنه كان من قول بني آدم لله عز وجل، قالوا بلى شهيدنا أنك ربنا. قال وهذا قال ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض. القول الثاني أشهد بعضهم على بعض معناه ماذا؟ أن هذه الشهادة كانت من بعضهم لبعض، ليس منهم لله عز وجل. طيب القول الثالث وقيل شهيدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى يعني وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشارم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قلنا نقف، ثم شهيدنا الملائكة، هذا كلام الملائكة واضح، هذا قول ثالث. نعم، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه. إذن هذا قول رابع، هذا قول رابع يعني خبر من الله عن نفسه، إذن هذا كلام الله عز وجل نفسه. إذن أربعة تفسير في الآية أصحوه والله أعلم التفسير الأول. قال وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، ولكن هو يقول على إقرار بني آدم لا، خبر من الله تعالى عن نفسه، خبر الله شهدنا على إقرار بني آدم. من الذي نطق بهذه الكلمة؟ لا، الله عز وجل والملائكة شهدوا على ماذا؟ على إقرار بني آدم. بني آدم لم يتكلموا هنا، سكتوا، قالوا بلى وسكتوا، فسكوتهم كان ماذا؟ كان إقرارا، فهذا الإقرار عد شهدا، فقال الله عز وجل شهدنا على إقراره. هذا هو القول الرابع. إذا تحصل عندنا أربعة أقوال في قول شهدنا: الأول أن هذا قول بني آدم الذين أخذ عليهم الميثاق، الثاني أن هذه شهادة بعضهم على بعض قالوا شهدنا، قالوا هذا بعضهم لبعض، الثالث أن هذا قول الملائكة، الرابع أن هذا قول الله عز وجل مع الملائكة شهدوا على إقرار بني آدم. قال أظهرها القول الأول. لماذا؟ الأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. لماذا يظهر يشهد ظاهر الآية للقول الأول أن هذه الشهادة كانت من بني آدم لله عز وجل؟ ظاهر الآية أن هذا الخطاب كان من الله عز وجل لهؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق، فالأصل أن من خوطب هو الذي يجيب، هذا هو الأظهر. لماذا كان أظهر؟ لأن الأصل أن من خوطب هو الذي يجيب. إذا قلت كلاما فقلت وقال كذا، فالذي قال هو الذي سألته، ليس شخص آخر لم يوجه إليه السؤال. قال ليس هذا الكلام يدل أو ينقض كلامه، ينقض كلامه أن هذا الإشهاد كان إشهادا حقيقيا، ولكنه سيقول بعد قليل إن هذا الأخذ والرد هو بلسان الحال وليس بلسان المقال. يقول الفطر هنا بلسان الحال، ولكن كما قلت هذا خلاف ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل لو أراد لسان الحال ما قال هذا. فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، يعني ذكر الإشهاد وذكر الخطاب والجواب، كل هذا يدل أن هذا كان خطابا حقيقيا بقول مسموع ليس بلسان الحال، كما يقول من قال إن هذا هو الفطرة. نعم. وأعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر، يعني من المفسرين من لم يذكر إلا القول الأول، وهو ماذا؟ أن هذا كان إشهادا حقيقيا، ومنهم من لم يذكر القول الأول وذكر القول الثاني الذي هو الفطرة، ومنهم ومنهم من لم يذكره، أي يذكر القول الأول، القول الأول الذي هو ماذا؟ الإشهاد الحقيقي الذي كان فيها قول، الذي كان فيه قول وقبول للقول وشهادة. نعم. بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبية ووحدانيته وشهدت فيها وقوعهم وصائرهم التي ركبها الله فيهم. إذا هذا ماذا؟ هل هذا إشهاد حقيقة فطرة؟ فطرة. نصب لهم الأدلة على وحدانيته وربوبيته، الأدلة في الكون حولهم وفي خلق أنفسهم، وهذه الأدلة هي أدلة ماذا؟ أدلة الفطرة. إذا لم يكن هذا إشهادا حقيقيا، إنما كان إشهاد بماذا؟ بالأدلة التي نصبها لهم على وحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى، وشهد بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها أي وضعها الله عز وجل فيهم. إذا من المفسرين من لم يذكر القول الأول وذكر القول الثاني فقط، قال كالزمخشري وغيره. مفادهما واحد، ولكن ما الذي يترتب على هذا؟ الذي يترتب على هذا تأويل القرآن ورد الحديث. من تأول القرآن تأويلا بعيدا ورد الحديث فهو مخطئ. إن كان من أهل الاجتهاد يؤجر رجلا واحدا. فالآية واضحة، يعني أخونا يقول القولان مفادهما واحد. نعم مفادهما واحد، نعم مفادهما واحد، ولكن هناك خلاف مؤثر، قد يكون هذا خلاف مؤثر. ما هو؟ أننا لو قلنا إن الآية هي ميثاق الفطرة الذي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا قلنا إن الآية ليست ميثاق الفطرة، فالقول الذي يقول إن ميثاق الفطرة غير ميثاق الإشهاد فيه بيان لمزيد رحمة الله عز وجل بالعباد، صحيح؟ يعني الله عز وجل أخذ الآن العباد ماذا؟ ميثاقين، ليس ميثاقا واحدا، ميثاق الإشهاد في عالم الضر وميثاق ماذا؟ الفطرة. ومع ذلك ما أقام الحجة عليهم بأحد هذين الميثاقين إلا مع ميثاق ثالث وميثاق الرسل، فهذا فيه بيان مزيد رحمة الله عز وجل، واضح؟ يعني هنا خلاف مؤثر، الخلاف مؤثر بين من قال إن الميثاق هو الفطرة هو ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز، وبين من قال إن الميثاق هذا ميثاق حقيقي شط حقيقي، هو قول جمهور المفسرين، هذا قول جماهير المفسرين تقريبا لم يخالف إلا قليل منهم من ذكرت. أكثر المتقدمين يقولون بماذا؟ بأن هذا الإشهاد كان إشهادا حقيقيا لهذه الأحاديث، فهذا فيه بيان مزيد رحمة الله عز وجل وفضله بعباده. واضح؟ هنا انا اقصد مثلا قول الثاني عندما قالوا شهدنا لبعضهم لبعض قالوا شهدنا سواء كانت متجهه الى الله سبحانه وتعالى. تقصد قول انت تتكلم عن قول شهدنا، انا ضروري تتكلم عن الخلاف بين هذه الايه، تتكلم عن بفق الفطره او بفق الاشهاد؟ لا، في المعنى، في المعنى، في معنى شهدنا، في معنى من قال قالوا شهدنا. الفرق الاول قالوا قالوه لله سبحانه وتعالى. لا، الفرق مؤثر. لا، هناك فرق. كلمه شهدنا لو كانت من بني ادم فإن هذا إقرار قولي، والإقرار القولي أعظم من السكوت. واضح؟ لو قلنا إن هذا القول شهدنا كان من الله عز وجل أو كان من الملائكة، فهذا يكون في الحجة، في أقامة الحجة عليهم، أقل من قولهم هم أنفسهم شهدنا. واضح؟ لأن يوم أقوى في الإقرار النطق أم السكوت؟ النطق. فكان القول الأول أقوى لأنه موافق لظاهر الآية، وفيه مبالغة في إقامة الحجة عليهم أنهم نطقوا بألسنتهم أنهم قالوا شهد. بخلاف ما لو جعلنا هذا من كلام الله عز وجل، أو جعلنا هذا من كلام الملائكة، ألا يقول العبد يوم القيامة لله عز وجل كما في حديث ابن مسعود: لا أقبل إلا شهيدا من نفسي، من نفسي. فيقول الله: عليك كفى بي شهيدا، ليس كفى ملائكة شهودا. فهو يوم القيامة سيجادل هذا الجدال، يقول: لا أقبل أن يكون الله شاهدا، ولا أقبل أن يكون الملائكة شهيدا. فيذكره الله بهذا الميثاق. ولذلك هذا القول سيعترض ابن أبي العز على آية الميثاق، أن هذا الإشهاد كان إشهاد حقيقة الاعتراضات، منها أننا لا نذكر هذا الإشهاد، منها أننا لا نذكر هذا الإشهاد. فالجواب عن هذا الاعتراض وسأذكره في مكانه، الجواب عن هذا الاعتراض: نعم، نحن لا نذكر هذا الإشهاد، ولكن نحن لا نذكره في الدنيا. واضح؟ والله عز وجل يذكرنا به في الآخرة ثم يسألنا عنه. واضح؟ لأن هذا السؤال يكون في الآخرة، هذا السؤال يكون في الآخرة، أن الله عز وجل يسأل العباد يوم القيامة في الآخرة عن هذا. طيب، أن تقول يوم القيامة، إذا هذا السؤال وهذا التذكير بهذا الميثاق متى يكون؟ يوم القيامة. فالله عز وجل قادر أن يذكر العباد بهذا الإشهاد ذكرا حقيقيا، يتذكروا أنه قد أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم، فيسألهم عن هذا. ممكن شخص يقول: لماذا يسألهم عن هذا وهو لن يعذبهم به؟ من لم يبلغه الرسل لن يعذب بهذا الذكر. صحيح؟ يعني الله عز وجل يذكرهم بهذا مبالغة منه سبحانه وتعالى في إظهار رحمته بعباده، أنهم مع أنكم تذكرون الآن لن أؤاخذكم بهذا، وإنما أؤاخذكم بماذا؟ بإرسال الرسل. واضح هذا؟ نعم. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. المعتزلة، قلت لكم منذ قليل أن المعتزلة قالوا بهذا. واضح؟ ووافقهم في هذا بعض أهل السنة، وفقط أهل السنة لهم في هذا، ليس لأنهم يردون الغيبة بأدلة العقل، ولكن لأن الأحاديث لم تصح عندهم، لم تصح، لعل هذا واضح، لم تصح عندهم. قال المعتزلة: يعني ردوا هذه الأخبار بعقولهم. نعم، ليس من باب السند، ليس من باب السند. نعم. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. انظروا، يعني هو الآن يقول لا ريب، لا شك، يقطع أن الآية لا تدل على القول الأول، وسيوضح دليله في هذا. قال: أعني أن الأصل كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأصل من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. انتظر، هذا أول دليل له. من يشرح لي هذا الدليل؟ هذا أول دليل له أن الأخذ هنا ليس أخذا حقيقيا، وأن الآية ليس المربية هذا، الآية المربية الفطرة. يعني هو الآن سيذكر الأدلة على رأيه الذي وافق فيه ابن كثير وابن القيم وابن تيمية، أن هذا الأخذ مقصود به ماذا؟ وأخذ ربكم بني آدم من ظهوره مقصود به الفطرة، وليس المقصود به أخذ حقيقي. أول دليل عنده ماذا؟ قال: أول دليل الأخذ في الآية كان من، لا ريب أن الآية تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم. الأحاديث تقول أن الأخذ كان من ماذا؟ من ظهر آدم. مسح الله عز وجل ظهر آدم بيده فأخرج ذريته. والآية تقول ماذا؟ إن الأخذ كان من ظهور بني آدم. صح، هذا أول اعتراض لابن أبي العز. أول اعتراض الآية تقول ماذا؟ وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، لم يقل وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهره. فهو يريد أن يقول إن الآية، تفسير الآية بالأحاديث ليس متوافق. يعني يريد أن يضعف الأحاديث بماذا؟ بالنظر إلى طبيعة المتن، أن يرى أن الإسناد ضعيف، وكذلك المتن ليس موافق للآية، لأن المتن يقول إن الله عز وجل مسح ظهر آدم، والآية تقول ودخل ربك من بني آدم من ظهورهم، فهمتم دليله؟ طيب الصحيح أن لفظ الآية لفظ معجز، لفظ ماذا؟ معجز، لأن الله عز وجل لو قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهره، من ظهره، لظن بعض الناس يوم القيامة أن الحجة قامت على من؟ على ذرية آدم المباشرين، على أولاده، على أولاده. ليس هذا ممكن؟ تقول لولدك أنت من ظهري، ها؟ لكن هل تقول هذا لحفيدك؟ تفهم الكلام؟ حفيدك هل تقول له أنت من ظهري؟ من الذي يقول له أنت من ظهري؟ ابنك، أبوه هو الذي يقول هذا. فلو قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهري، أي من ظهر آدم، ما كان هذا فيه حجة أن الحجة أن الميثاق قام على كل البشر إلى يوم القيامة. كان قد يعترض معترض ويقول لا يا رب أنت قلت لنا في القرآن أنك أخذت الميثاق على الذرية التي هي من ظهر آدم فقط. فقال من ظهورهم، إشارة إلى أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهر بعضهم البعض إلى يوم القيامة، واضح؟ فكان لفظ الآية معجز من هذا الوجه، كان لفظ الآية معجز من هذا الوجه. فلفظ الآية يدل أن الإشهاد كان على كل الخلق إلى يوم القيامة لأنها جاءت بضمير الجمع، فلا وجه للاعتراض على الآية أنها جاءت بضمير الجمع والحديث بأنه جاء بضمير المفرد. فالآية موافقة للحديث، الآية موافقة للحديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مسح على ظهره، على ظهره، هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف في الأصول ماذا؟ يعم. فالمقصود أنه جنس الظهر، ليس ظهر آدم فقط بل ظهري وظهر ذريته من بعده. طيب هذا كلام قال الشيخ صفر شرح الطحاوية، ليس كلام يعني الضرد أن يرجع، وقال غيره هذا كلام أيضا. فهذا كلام كلام جيد فيه ماذا؟ أن الآية لفظها معجز، معجز في ماذا؟ معجز في ماذا مرة أخرى؟ أنه لو قال من ظهره لاعترض معترض، رحمك الله، لاعترض معترض على ماذا؟ ها؟ أن الآية هذه الحجة تقوم على الأولاد المباشرين، آدم وأولاده فقط، لكن من ظهورهم، وقال ذريتهم، لأنه تعترض اعتراض آخر بعد قليل، تقول ماذا؟ ذريتهم، لم يقل ذريتهم. هذا الاعتراض أيضا ليس بصحيح، لأن ذريتهم أيضا فيه تأكيد أن هذا الإشهاد كان على كل الذرية ليوم القيامة، لأنه قال من ظهورهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، لا ظن ظن أن هذه الذرية المقصود بها مثلا الأبناء أو الأبناء والأحفاد فقط. لكن الله عز وجل أراد أن يؤكد أن هذا الإشهاد عم الخلق كلهم إلى منتهى الخلق إلى يوم القيامة، واضح؟ إذا سأذكر الاعتراضات، سأذكر 19 اعتراضات، منها هذا الاعتراض الأول، قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الحديث وفي بعض، واضح؟ يعني إذا هو أنا يعترض على، وقلنا أجبنا عن هذا الاعتراض، قال وفي بعضها، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة. إراءة يعني الله أراهم لآدم. طب لماذا يذكر هذا؟ هذا الوجه الثاني، يعني أن نريد أن نفصل أوجه الاعتراضات، هو خلطها ثم فصلها، وأحيانا لم يفصل بعضها، يعني هو الآن هذا الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني ابن أبي العز، ما وجه الاعتراض بذكر هذا الكلام؟ ما مناسبة ذكر هذا الكلام في الرد على أن الإشهاد كان إشهادا حقيقيا؟ ما وجه الاعتراض؟ ها؟ وجه الاعتراض هنا أنه يشير إلى اضطراب الأحاديث، والاضطراب نوعان، الاضطراب عند المحدثين نوعان، الاضطراب في المتن والاضطراب في السند، هو يريد أن يقول أن الأحاديث مضطربة. ما معنى مضطربة؟ يعني اختلف الرواة في ذكر هذا الإشهاد، بعضهم قال إن هذا الإشهاد كان فيه ذكر أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وبعضهم قال ذكر في بعضها الأخذ أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأن آدم رآهم وفي وجوههم وبيض كما مضى معنا هذا الحديث، ولم يذكر القضاء ولا الإشهاد، واضح؟ وفي بعضها إذن يقول اختلفت الصفات، فيقول هذا دليل على ماذا؟ على اضطراب الأحاديث، وهذا هذه الطريقة عند المحدثين ليس بصحيحة، فإن الاضطراب الذي تعل به الأحاديث هو اضطراب لا يمكن الجمع بين الروايات بوجه من الوجوه، أما أن يذكر بعض الروايات جزءا ويذكر الآخر جزءا آخر وهذان الجزءان لا تعارض بينهما فإن هذا ليس اضطرابا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحديث في أكثر من موضع، وهذا سبب اختلاف الروايات، فيسمعه بعض الصحابة كاملا يذكره مرة صلى الله عليه وسلم كاملا مفصلا، ومرة يذكره مختصرا، ومرة يذكر شيئا لم يذكره في هذا المجلس، يعني تعدد المجالس هذا هو سبب اختلاف الروايات، وهذا معروف في علم المصطلح أن سبب من أسباب اختلاف الروايات ماذا؟ تعدد المجالس. إذا لا يصلح إعلان هذه الأحاديث بالاضطراب، لأن الاضطراب مرة أخرى هي أن تختلف الروايات على وجه لا يمكن أن يجمع بينها، لا يمكن ماذا؟ أن يجمع بينها. واضح؟ كان يقول مثلا بعض الصحابة مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تزوج وهو محرم، وحديث آخر أن تزوج وهو حلال، قلنا لا يمكن أن يجمع بين الحديثين لأنهما متعارضان. واضح؟ فلابد أن يرجح أحدهما على الآخر. فإذا الوجه الثاني للرد أنه يريد أن يرد بتضعيف الأحاديث من ناحية المتن. يعني ما الفائدة أنه يقول الآن قال في بعضها الأخذ والقضاء، وفي بعضها والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد إلى غير ذلك. والآن يشير أن الأحاديث ماذا؟ كما ذكر مضطربة المتن، فلذلك لم يأخذ بها. ثم ذكر اعتراضا ثالثا، ما هو الاعتراض الثالث؟ قال نعم، كما في حديث أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على صفة الذي قال القاضي الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه عن الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين والحاكم معروف تساهله. هذا الاعتراض الثالث، اعتراض لم يعترض من ناحية المتن بالاضطراب، لم يعترض من ناحية السند، قال لم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم. هذا الاعتراض أن غير صحيح نقصه في الشيخ الألباني في السلسلة لمن أراد أن يراجع الكلام. كون أن لم أهل الصحيح الذين التزموا الصحة كالبخاري ومسلم لم يخرجوا الحديث، لأن هذا أن الحديث ضعيف، فكم من حديث صحيح في كتب لم يلتزم أصحابه الصحة، بل كم من حديث صحيح في كتب غلب عليها الضعيف، مثلا ابن ماجه. الأصل أن من فرض ابن ماجه في الغالب يكون ضعيفا، ولكنك حديث قليلة انفرض بها ابن ماجه وهي صحيحة. وكذلك الحاكم معروف، نعم الحاكم صحيح معروف بالتساهل في التصحيح والتضعيف، ولكن هناك أحاديث كثيرة وافقه عليها الذهبي. الحاكم في المستدرك والحاكم في كتاب المستدرك هو يستدرك على الصحيحين الأحاديث التي على شرط الشيخين ولم يخرجها، أصاب في بعض وأخطأ في بعض. هذا الحديث الذي معنا حديث الإشهاد وافقه فيه الذهبي، يعني صححه الحاكم وافقه الذهبي في تعليقه على المستدرك، وأيضا لم ينفرد الحاكم بإخراج هذه الحديث، بل مضى معنا الإمام أحمد أخرج والترمذي والنسائي هذه الحديث، فلم ينفرد الحاكم بإخراجها. فيبدو هنا أن ابن أبي العز عليه رحمة الله يعني قلد ابن كثير في هذه المسألة، تابعه فيها تماما يعني، ووافقه فيها دون النظر في الحديث وجمع طرقها. قال تستطيع أن تقول أن هذا هو الاعتراض الثاني، اعتراض من ماذا؟ من جهة السند، بعدما اعترض من جهة اللفظ ظهورهم ذريتهم، والحديث يقول مسح ظهره وعرفنا الرد على هذا الاعتراض، اعترض من حيث المتن أن الحديث تبدو متعارضة، ثم اعترض من حيث ماذا؟ السند. قال والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه قدرية المبطلون المبتدعون. هو يقول الرواية الصحيحة التي ورد فيها فصل القضاء أنه لا إلى الجنة ولا إلى النار نحن لا نخالف فيها، أهل السنة لا ينازعون فيها، إنما نحن ننازع أن هذا كان إشهاد حقيقيا، لكننا ننازع أن الفصل أن الله عز وجل قضى بين العباد قبل أن يخلقهم أنه لا في الجنة ولا في النار، هذا لا ننازع فيه، خلافا للقدرية الذين ينفون العلم القديم، الذين ينفون العلم القديم، أو القدرية الذين يثبتون العلم القديم، لأن القدرية قسمان كما قلنا، قدرية ينفون العلم القديم ولا ينقرضوا، وقدرية يثبتون العلم القديم ولكنهم يقولون أن الله عز وجل ليس خالقا لأفعال أهل المعاصي، أهل المعاصي يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وهؤلاء الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. قال وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار. ما هو الأول؟ الإشهاد الحقيقي. نعم. ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا وما على وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم. هذا إذا القول الأول والثاني. الثاني أنه كان بلسان الحال ليس بمقام بلسان المقال. نعم. والإقرار منهم كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، وهذا غير صحيح. يعني القول بأن إشهاد السماوات والأرض كان بلسان الحال ولم يكن بلسان المقال غير صحيح ولا دليل عليه، بل هذا تأويل لظاهر القرآن بدون دليل. ها؟ يعني الله عز وجل قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طبعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من قال إن هذا بلسان الحال ينبغي أن يؤول كل ما كان مثل هذا، مثل قوله تعالى ها وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه ولا تسبح. خلاص إذا التسبيح هنا، وبفعل يقول المعتزل هذا تسبيح بلسان الحال وهذا باطل. ويرد هذا الباطل الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أليس هذه كرامة للصحابة؟ خلاص إلى ابن مسعود قائل يقول كنا نسمع تسبيح الطعام أي بلسان الحال أيضا، هذا لا يمكن تأويله. يعني كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل هذه كرامة للصحابة، أن الله عز وجل أسمعهم تسبيح الجماد، فلا يبعد أن يضع الله عز وجل في الجماد قدرة على فهم الخطاب وعلى رد الجواب أو قدرة على التسبيح كما في هذه الآية. وكذلك ثبت في البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، إني لا أعلم، فكذا قال إني لا أعلم، يؤكد أنه كان يعلم حجرا كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. فهل يقال إن هذا السلام كان بلسان الحال يعني؟ وكيف عرف أن هذا بلسان الحال يسلم عليه وأن هذا بلسان الحال لا يسلم عليه؟ كيف فرق بينهما يعني؟ فهذه الحديث وهذه الآيات لابد أن تحمل على ظاهرها. وإلا وافقنا المعتزلة في إنكارهم للغيبيات بالمعقول، في إنكارهم للغيبيات بالمعقول. وقبل يعني 200 و300 سنة هل كان أحد يتخيل أن هذا يتكلم مثلا؟ إذا كان المخلوق جعل هذا يتكلم، أليس الخالق قادرا أن يجعل الجماد يتكلم ويفهم الخطاب ويرد الجواب؟ نعم. ذهب إلى هذا القفال وأصنب أصنب يعني فصل. ها؟ فصل يعني القفال. هو الآن سينقل أقوال الذين يوافقونه في المسألة، ولكن لو رجعت لكتب التفسير تجد أن قول جمهور أهل السنة كان ابن أبي العز عليه رحمة الله يريد أن يبين رأي الذين قالوا بأن هذا الفطرة. من هذا قول قلة من السلف، جمهور السلف وجمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم وجمهور المفسرين أن هذا الإشهاد كان إشهاداً حقيقياً للحديث التي وردت. قال ثم ذكر القرطبي وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. هذا القول الأول، ولكنه حكاه على التضعيف لأنه لا يعتقد ولا يميل إليه القرطبي. قال ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجه من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. ماذا يريد أن يقول بهذا الكلام؟ قوله العبارة المحددة التي أريدها قوله وليس فيه من ظهر آدم، وليس فيه في ظهر آدم، ماذا يريد بهذه العبارة؟ ماذا يريد أن يشير؟ يريد أيضا أن يشير إلى أن هذه العبارة ليس متفق عليها في كل الروايات، ولكن نقول أليست هذه العبارة في الصحيحين؟ يعني عبارة في حديث أنس الآن أخذت قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في ظهر أبيك آدم، هذا في الصحيحين أم ليس في الصحيحين؟ في الصحيحين. هل يمكن أن ينكر هذا اللفظ؟ لا يمكن أن ينكر، ولكنه يقول هناك رواية أخرى في الصحيحين ليس فيها في ظهر آدم، واضح؟ فنكتفي نحن بالرواية الأولى، كون الرواية الأخرى لم يذكر فيها في ظهر آدم فهذا من تنوع الروايات كما ذكرت. هذا تنوع، هذا اختلاف تنوع في الروايات، ليس اختلاف ماذا؟ تضاد، يعني ليس اختلاف لا يمكن الجمع بين الروايات. فلذلك هذا الدليل، دليل حديث أنس واضح جدا في المسألة، واضح جدا أن هذا الإشهاد كان إشهادا حقيقيا. ولكن المصنف ابن أبي العز عليه رحمة الله يريد أن يعترض على الحديث بماذا؟ بأن إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها العلماء أنه أخرجهم مسح ظهر آدم فجعلهم قسمين، هذا في النار وهذا في الجنة، ليس في حديث أنس. والجواب، هل ما ورد في حديث أنس يرد ما جاء في الحديث الأخرى؟ يؤخذ بما جاء في حديث أنس لأنه لا يعارض الحديث الأخرى التي جاء فيها ماذا؟ أن هذا الأخذ كان أخذا حقيقيا، وكان مدحا من الله عز وجل على ظهر آدم بوجه يليق بذاته سبحانه وتعالى، وإخراج الذرية إلى آخر هذا الكلام. فإذا لا تعارض بين الحديثين، فحديث أنس من أقوى الأدلة على هذا، وحمل حديث أنس على الفطرة باطل. يعني هم الآن سيضطروا كيف يجيبون عن حديث أنس؟ قد أردت منك ما هو أهون من هذا، قد أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم. سيضطرون أن يقولوا إن هذا الأخذ وماذا؟ الفطرة. الذين يقولون بأن الآية تتكلم عن الفطرة سيقولون إن هذا الأخذ كان هو الفطرة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الفطرة ذكرها الله عز وجل أنها مقارنة لأي شيء، للميلاد. كل مولود يولد على الفطرة، إذن الفطرة مقارنة للميلاد. وهنا الله عز وجل لا يحتاج بالميلاد، لا يحتاج بالميلاد، إنما يحتاج بشيء قبل الميلاد. ما هو؟ أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم. واضح؟ فلا صح حمل الحديث على الفطرة، لا صح. يعني لو افترضنا جدلا أن الحديث التي مرض في صفة الإشهاد ضعيفة، فكيف نقول في حديث أنس هو في الصحيحين قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم؟ لا نستطيع أن نقول إنه الفطرة، لأنني كما ذكرت أن الفطرة تكون مقارنة للميلاد بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد. واضح؟ لم يقل كل مولود يكون في ظهر أبيه آدم على الفطرة، إنما قلنا كل مولود يولد. إذا ميثاق الفطرة يختلف عن ميثاق الإشهاد. واضح؟ وإلا اضطررنا أن نؤول الحديث تأويلا بعيدا، أن أول حديث أنس هذا تأويل بعيد، وهذا التأويل لا يحتمله الحديث. قال: بل القول الأول هو قول الذين قالوا بأن هذا الإشهاد إشهاد حقيقي يتضمن أمرين عجيبين. سنرى هذين الأمرين العجيبين اللذين يذكرهما ابن أبي العز. قال أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لماذا هذا كلام غير صحيح؟ نحن ما قلنا أن الحجة تقوم على الناس بهذا يوم القيامة. ما قال أحد من أهل العلم السلف هذا إلزام بما ليس بلازم. يعني هو الآن يريد أن يلزم السلف بقول لم يقولوه. هل السلف قالوا؟ السلف أجمعت كلمتهم، أجمعت كلمتهم كما نقلت منذ قليل كلام شيخ الإسلام في دار التعارض، أنه قال أنهم اتفقوا أن هذا الميثاق ليس حجة على العباد، ولكنه لبيان مزيد رحمة الله عز وجل. ها؟ فلم يقل أحد أن هذا الميثاق يكون حجة وحده في نفسه، يكون حجة وحده في نفسه. وقالوا إن قوله تعالى أن تقولوا، يعني حتى لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إلى آخر الآية، قالوا إن قوله تعالى هذا ليس معناه أنه قام الحجة بهذا الميثاق، لأن هناك آيات أخرى تبين أن العذاب يكون على ماذا، والسؤال يكون على ميثاق الرسالة أيضا. هم سيسألون عن ميثاق الإشهاد ويسألون عن ميثاق الرسالة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ألم يأتكم رسل منكم. فالسؤال يكون على ميثاق الرسالة، وميثاق الإشهاد مزيدا لبيان رحمة الله. فالذين أثبتوا ميثاق الإشهاد هذا لم يقولوا إنه حجة في نفسه، فهو الآن يعترض ويقول كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان. هذا اعتراض، ما وجه الاعتراض هنا؟ أنه يقول كيف يتكلمون؟ طبعا هذا اعتراض يشبه اعتراض من؟ المعتزلة. واضح؟ وأنه بهذا تقوم الحج عليهم يوم القيامة، هذا اعتراض غير صحيح، لأننا قلنا ما تقوم الحج عليهم بهذا يوم القيامة. طيب، قال الثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه. أنتم تقولون، الذين تقولون بميثاق الإشهاد، أن الآية تدل على ميثاق الإشهاد. هو يقول لا، الآية لا تدل على ميثاق الإشهاد لوجوه سيذكرها. قال: قلنا شيخنا هذا يلزم بما ليس بلازم. نحن لا نقول بهذا، نحن نقول بهذا أن هذا الميثاق الذي يقول بهذا بعض المعاصرين الذين يتبنون قول عدم العذر ويقولون إن ميثاق، وهذا ليس له فيه سلف، يقول إن ميثاق الفطرة كاف في إقامة الحج. طيب، قال الثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه. هذه الوجوه في الحقيقة ذكرها ابن القيم في كتاب الروح، ذكرها ابن القيم في كتاب الروح وناقل لها منه من ابن القيم. ابن القيم قال في الروح، قال إنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، ونحن أجبنا عن هذا الوجه. نعم. ما هو الجواب؟ نعم، الإعجاز، أن هذا دليل على أن هذا الأخذ حتى لا يأتي أحد واحتج ويقول إن الحجة قامت على آدم وأولاده فقط، لا، الحجة قامت على كل بني آدم. قال أنه قال أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريته ولم يقل ذريته. الأوجه الثلاثة الأولى جواب عنها واحد. نعم. واضح الجواب عنها؟ قال الرابع. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. الجواب عن هذا هو يقول أنهم ليسوا شاهدين لهذا. فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنهم ليسوا ذاكرين لهذا في الدنيا، وطلب الشهادة على هذا، السؤال عن هذه الشهادة لن يكون في الدنيا إنما سيكون في الآخرة، فالله عز وجل قادر أن يذكرهم بهذا الميثاق في الآخرة ثم يسألهم عنه. طيب ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا كما قلنا بيان رحمة الله عز وجل وقطع عذر العباد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه يقول الشاهد لابد أن يكون ذاكرا لما شهد عليه غير صحيح، فإن الإنسان قد يشهد على شيء ثم ينسى، أليس من الممكن أن يطلق الإنسان زوجته؟ لأني ذكرت هذا المرة الماضية، أليس من الممكن أن يطلق الإنسان زوجته وينسى هذا؟ ينسى أنه طلقها، ثم يأتي ناس شاهدوا عليه أنه طلقها فيأخذ بشهادتهم، أخذ بشهادته لأنه ثقة عنده، وهذا معروف في الفقه، واضح؟ فإذا ليس شرطا أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد عليه، فيمكن أن يشهد على شهادتهم، يمكن أن يشهد على شهادتهم ويعلم أن شهادتهم وأنهم أهل ثقة وعدل، فيقبل قوله ويشهد على شهادتهم ويوقع الطلاق. فكل هذه أدلة عقلية، يعني الوجوه التي أذكرها لو تأملتها، لو نظرت فيها أول وهلة تظن أنها قوية، لكن عند التأمل يظهر لك أنها ضعيفة، يظهر لك أنها ضعيفة. وهذا يدل على ماذا؟ على حسن قول من قال من السلف ها إياك أن تستدل تعتقد ثم تستدل، عليك أن تستدل ثم تعتقد. يعني لم يقرأ هذا الكلام ويوافق فيه ابن القيم وتابعه فيه ابن أبي العز وغيره، يعني يبدو كلاما قويا، ولكن عند التحقيق والنظر تجدوه كلاما ليس بقوي. لماذا؟ لأنه معارض للحديث الصحيح، يعني معارض، بنى الأمر على قطعية الأحاديث، فاضطر بعد ذلك أن يقول بهذا الكلام لرد الأحاديث بالآية. قال الرابع، قال الخامس. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا وجه عجيب، يعني ويقول سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الإشهاد يقيم الحجة عليه. طيب أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني الذي يقع في الشرك لن يخلو من واحد من الاثنين، إما أن يكون جاهل وهذا هو الغافل إن كنا عن هذا غافلين، وإما أن يكون مقلدا لأبائه، أو تقول إنما أشرك أبونا من قبله وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون بما فعل الكافرون نحن قلدناهم. فهذا الميثاق لدفع ماذا؟ لدفع حجة الجهل، ادعاء الجهل أو ادعاء ماذا؟ أو ادعاء التقليد. ولكن قلنا إن أهل السنة اتفقوا أن هذا الميثاق وحده لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة للعباد يوم القيامة، بل لابد من ميثاق ماذا؟ الفطرة، وميثاق الفطرة ليس وحده حجة، بل لابد من ميثاق الرسالة. إذا العمدة في ميثاق ماذا؟ العمدة والأساس في ميثاق الرسالة. ونحن لا نقول إن ميثاق الفطرة وحده حجة، فهو الآن يعترض علينا بماذا؟ يعترض علينا بما اعترض به قبل ذلك، أنه يقول أنتم لو قلتم بميثاق الإشهاد يلزمكم أن تقولوا إنه كاف لإقامة الحجة على العباد يوم القيامة. ولا أحد من أهل السنة الذين قالوا إن هذا الميثاق كان ميثاقا حقيقيا وإشهادا حقيقيا، لا أحد يقول إن الحجة قد قامت به، لا أحد يقول هذا من أهل السنة. فهذا أيضا إلزام بما لا يلتزم به المخالف، واضح؟ هو يقول يعني سبحانه وتعالى أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم، لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت بالرسل والفطرة، نعم نحن نوافق على هذا، ولكن نقول يعني كأنه يقول لنا إذا قلتم بهذا الميثاق فما الحكمة منه وما الفائدة منه؟ هذا معنى هذا الوجه. ما الفائدة من هذا الميثاق إذا كانت الحجة تقوم بالرسالة؟ أجبنا عن هذا. الفائدة من هذا الميثاق هو ماذا؟ إظهار رحمة الله عز وجل، وإظهار أن الله عز وجل ما أحد أحب إليه العذر من الله، كما في الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، حديث صحيح، ولذلك أرسل الرسل. ما معنى الحديث؟ يعني كان الفطرة والميثاق هذا يكفيان لإقامة الحجة على العباد، ولكنه لأنه يحب العذر أرسل الرسل، أرسل الرسل وعلق العذاب على بعث الرسل، علق العذاب على بعث الرسل. قال السادس، السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. ويقول هذا الإشهاد لا يذكره أحد، نفس الجواب الذي سبق. ما هو الجواب هنا؟ أن الله قادر أن يذكرهم بهذا الميثاق يوم القيامة، ولأن هذا السؤال لن يكون في الدنيا إنما سيكون في الآخرة، فيذكرهم بهذا الميثاق ويسألهم عنه. قال الثامن، السابع، قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا الغفلة أو الجهل، يعني أو يدعوا التقليد، أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. يعني هذا نفس الكلام السابق، هل هذا فيه جديد؟ لو كان فيه جديد ممكن يبينه يعني أحدنا، هل فيه جديد؟ ليس فيه جديد، ويقول نفس الشيء، يقول قوله تعالى إنما أشرك آباؤنا من قبل، ذكر حكمتين في الإشهاد، نفي الاحتجاج بالجهل ونفي الاحتجاج بالتقليد، والجهل والتقليد لا يكونان عذرا عند بلوغ الحجة الرسالية. نحن نفس الشيء نقول الحكمة في هذا هي بيان مزيد رحمة الله، والحجة لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بالرسل والفطرة كما قال. قال الثامن، الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. نفس الجواب، يعني كل هذه الأوجه مبنية على ماذا؟ مبنية على أن ميثاق الإشهاد إن كان حقيقيا فحكمته إقامة الحجة، كل هذه مبنية على هذا اللازم، ونحن لا نقول بهذا اللازم، نقول إن حكمته ليست إقامة الحجة، حكمته بيان مزيد رحمة الله وأن الله عز وجل يحب العذر. واضح هذا؟ نعم. قال التاسع، هل نستطيع أن نقول حكمته كذلك يعني على يعني علم الله السابق كذلك لأن الله يعني علم الجنة من أهل النار؟ نعم حكمته، نعم، لأننا قلنا إن الميثاق متعلق بالقدر، متعلق بالقدر. وهؤلاء الذين يخاطبهم بهذا الخطاب، ها، إن كانوا ممن لم تبلغهم الرسالة فقد سبق فيهم علم الله أنهم سيكونون من أهل النار، سيختبرون في الآخرة مثلا إن كانوا من أهل الفترة، فيرسمون في هذا الاختبار، يقول يدخلون النار فلا يدخلون كما تعلمون في الحديث، فيحق عليهم القول أنهم من أهل النار. فما المانع أن يكون هذا الخطاب لهؤلاء الذين أشركوا وعلم الله بعلمه السابق أنهم سيكونون من أهل النار؟ يعني الذين أشركوا قسمان، قسم بلغتهم الحجة هؤلاء سيخاطبهم الله بهذا الخطاب، وقسم لم تبلغهم الحجة فلا سيختبرهم، وهؤلاء أيضا قسمان الذين سيختبرهم، قسم ينجحون في هذا الاختبار فيقولون من أهل الجنة، وقسم يرسمون في هذا الاختبار فيكونون من أهل النار. فما المانع أن يكون هذا الخطاب لهؤلاء الذين بلغتهم الحجة، أو هؤلاء الذين يختبرون فلا يطيعون، يختبرون يقال يدخل النار فلا يطيعون؟ واضح. فإذا كل هذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الروح مبنية على أن من يقول بأن هذا الإشهاد إشهاد حقيقي يقول إنه تقام به الحجة، وهم لا، هو لا يقول بهذا، المخالف لا يقول بهذا. قال العاشر، التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني هو يريد أن يقول إن معنى قول تعالى وذكر ربك من بني آدم من ظلم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم هو يساوي قوله تعالى ولئن سألتهم، يعني يريد أن يقول إن هذا ماذا مثق فطرة، يعني الرسل عندما يسألون أقوام ولئن سألتهم من، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون العزيز الحكيم، ماذا يقولون؟ يقولون هذا بناء على ماذا؟ على أن فطرتهم تقر بوجود خالقا وربا، حتى الذين أشركوا يقرون بوجود خالق لهذا الكون ورب لهذا الكون. فيريد أن يقول إن آية المثاق تتكلم عن ماذا؟ عن الفطرة، ليست عن الإشهاد الذي ورد به الأحاديث. قال العاشر أنه جعل هذا آية، وهي دلالة واضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به أو مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، هذه الآية مباشرة بعد آية الميثاق، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فهو يقول قوله تعالى بعد آية الميثاق وكذلك نفصل الآيات، المقصود بالآيات هنا ماذا؟ الآيات الكونية المبثوثة في الكون حول الإنسان من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغير ذلك. فكل هذه الآيات الكونية دليل على الفطرة، دليل على الفطرة، أن الفطرة تقر بأن الله عز وجل خالق لهذا الكون. فإذا آية الميثاق تتكلم عن الفطرة ولا تتكلم عن الإشهاد الذي ورد في الأحاديث، هذا ما يريد قوله. قال وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ابن عطية في تفسيره تفطن لهذا يعني لهذا لهذه الاعتراضات، علم انتبه علم، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. طيب فكيف نحتج بموافقة المعتزلة والماتريدية وهم من أهل البدع واختيار من هذا القول؟ يعني ولا يحتج بأقوال مصر. قال ولا شك، ولا شك أن الإقرار، انتهى من الكلام على أوجه الاعتراضات. من أراد أن يقرأ مزيد لتوجيه هذه الاعتراضات ممكن يراجع شرح الطحاوي للشيخ صالح. قال الشيخ صالح رد على هذه الاعتراضات، لا الشيخ صالح يوافق هذا القول، الشيخ صالح يوافق هذا القول، ولكن الذي يقرأ كلام الشيخ صفر في الطحاوية وأيضا كلام الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، الحديث صحيح، إذا صحت الحديث خلاص هذه الأقوال مغدرة، لأن لو صحت الحديث متى يقال بهذه الأقوال؟ لو كانت الحديث ضعيفة، لو كانت الحديث ماذا؟ ضعيفة، لكن الحديث صحيحة، يعني يكفي حديث أنس في صحيحين، كيف يفهم؟ أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر يديك آدم، كيف أول هذا على الفطرة؟ الشيخ صالح يوافق ابن أبي العز في هذه المسألة وكذلك ابن القيم وابن تيمية. قال جيد شكرا عفوا، قلت من ابن أبي العز رحمه الله نقل هذا الكلام من كتاب الروح لابن القيم هذه الأوجه. نعم، هناك من يقول يعني بأن هذا الكتاب يعني فيه بعض الأشياء، نسبة الكتاب لابن القيم تصح لا تصح نفي نسبة كتاب ابن القيم. الشيخ بكر في مؤلفاته اللي هي آثار ابن القيم، لا توفيق لكل مؤلفات ابن القيم، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد لا تبع كتاب ابن القيم، ولكن نعم كتاب فيه أخطاء، نعم فيه أخطاء، من الأشياء التي انتقدت عليه فيها أنه قال قولا يفهم منه أنه يقوم بفناء النار مثلا، لكن كتاب منسوب لابن القيم، كتاب منسوب، وهذه مسألة اجتهادية التي المسألة التي نتكلم عنها، هل الإشهاد كان إشهادا حقيقيا أم إشهادا بالحد، خلاف بين السلف، ولكن لا شك أن الراجح فيه القول الأول. لماذا؟ للأحاديث التي وردت حتى الموقوف منها، يعني هو أقر أن هناك حديثان موقوفين، أقر بصحة الموقوف على عمر بن الخطاب وعلى ابن عباس، وهذا الموقوف لا يقال بالرأي، يعني عمر بن الخطاب ليس معروفا عنه الأخذ عن بني إسرائيل، قد يقال ابن عباس ماشي، بعض المحدثين أنتم تعلمون أن ما كان من أخبار الغيب وكان الراوي فيه أنه معروف عن الأخذ من الإسرائيليات فلا يكون له حكم المرفوع، لو صحابي كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا روى حديثا لا يقال بالرأي، بعض المحدثين يقول لا يكون له حكم الرفع لاحتمال أنه قضاه من ماذا؟ من بني إسرائيل، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن في التحديث عن بني إسرائيل. لكن حديث عمر، عمر ليس معروفا باتفاق المحدثين في الأخذ عن بني إسرائيل، وحديثه مرفوع. هو ضعف المرفوع ولكن صحح الموقوف، فإذا كان الموقوف صحيحا هذا واحد يكفي، يعني صح هذا الأثر فقط عن عمر في تفسير الآية كفى. فكيف بالآثار الكثيرة التي قلت لكم بعضها يبلغ مبلغ التواتر؟ شيخ المقبلي قال هذا، له كتاب في هذه المسألة، قال إنها تبلغ مبلغ التواتر. طيب قال شيخ، قال هنا على ابن عباس وابن عمرو، على ابن عباس وابن عمرو. طيب وصح عن عمر مرفوعا، على ابن عباس وابن عمرو صح عن عمر مرفوعا على عمر بن الخطاب الحديث الذي مضى معنا. قال ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم. أنت تتكلم عن مسألة أخرى، انتهينا الكلام عن آية الميثاق الآن وتوجيه والرأي الذي اختاره. ستكلم الآن على أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، سنحاول أن ننتهي من الباب، بقي فيه قليل. قال ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء، ليس إلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس يعني هو يقول الكفار يوم القيامة الذين قلدوا آباءهم ممكن يأتون يحتجون، نحن أصبحنا نصارى لأن آباءنا نصارى، أو يهود لأن آباءنا يهود، كما أننا نقلدهم في ملابسهم وفي مأكلهم، نأكل ما يأكلون ونشرب ما يشربون، الأكل والشرب والملابس تختلف باختلاف الناس والأقوام والبلاد، فكذلك الأديان، لماذا لا تؤاخذنا في الملابس، لا تؤاخذنا في تقليدهم في الملابس والمأكل والمشارب، وتؤاخذنا في تقليدهم في الدين؟ هذا احتجاج باطل. لماذا باطل؟ لأنكم أقررتم بفطركم أن هناك خالق، لا أحد ينكر حتى الكفار الملاحدة يقرون في ذوات أنفسهم أن هناك خالق، فإذا عرفت أن هناك خالق إذا هذا خالق منعم لأنه وجدك من عدم، والمنعم لابد أن يقابل بالإحسان، والإحسان هو عبادته، إذا كان عليك أن تجتهد لتعرف طريق العبادة، بخلاف التقليد في المأكل والمشارب والملابس فإن هذا تقليد فيما لا يضر، يعني أنت لم يثبت عندك بالعقل أن تقليدك لأبيك في الملبس يضرك، لكن ثبت عندك بالعقل أن هناك خالق، والخالق لابد أن يشكر، والشكر هو العبادة، حقيقة شكر الخالق على نعمة الإيجاد هو عبادته، فإذا عندك من العقل ما يضل على ماذا؟ على بطلان الشرك. هذا وجه الكلام، يعني هو يقول الآن يرد الآن على ماذا؟ يرد على هذا القول الموجود، يقول بعض المسلمين بلسان حالهم إن لم يقولوا بلسان مقالهم، لماذا يعذب الله اليهود والنصارى الذين ولدوا لآباء نصارى؟ يعني نحن لم نكتسب الإسلام، نحن ولدنا لآباء مسلمين، فلماذا يعذب هؤلاء؟ ومن أدرانا لو ولدوا لآباء مسلمين لكانوا مسلمين، هكذا يقول. طبعا هذا الاعتراض باطل. لماذا؟ لأن هؤلاء كونهم استمروا في متابعة آبائهم فيما يعلمون بالفطرة والعقل أنه يضرهم، والذي يدل على هذا أن كثيرا منهم عندما يعملون عقولا مسلمون، قليل كثير منهم عندما يعملون عقولا مسلمون، وأنتم لا تعرفون هذا، يعني الذين كانوا يعبدون بوذا، يعني قابل كثير من الإخوة من بلاد مختلفة، كان أحدهم كان بوذيا والآخر كان هندوسيا والآخر، ثم بقليل من التفكير اهتدى إلى الحق. إذن هؤلاء الذين سلوا للحق وتركوا تقليد آبائهم، تركوا تقليد آبائهم حجة على الذين استمروا في تقليد آبائهم، لأن هؤلاء لهم عقول كما أن لكم عقول، ولكنهم استخدموا عقولهم في البحث عما ينفعهم في الآخرة، وأنتم لم تستخدموا عقولكم في هذا لأن الآخرة لا تعنيكم. طيب لأن أنتم تقرون بفطاركم أن الله خالق، ولكنكم عبدتم معه غيره وأشركتم به، فهذا يكون عذرا لكم يوم القيامة، أي التقليد لا يكون عذرا لكم يوم القيامة. هذا الكلام على الكافر الأصلي الذي قلد أباه في الشرك، خلافا للمسلم الذي التزم الإسلام الجملي بالإسلام وأقر أن الله لابد أن يفرض بالعبادة. هذا الكافر من البداية لم يقر أن الله يفرض بالعبادة، بل ما عبد معه غيره، عبد عيسى واعتقد أنه إله، عبد عزير أو عبد بوذا. أما المسلم الذي التزم الالتزام الجملي بالإسلام ودخل في الإسلام ونطق بالشهادتين، إن سألته من الذي يعبد؟ الله عز وجل. جاء بطريق من؟ بطريق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقع بعد ذلك في الشرك، في بعض أفراد الشرك عن طريق جهل المعجز لا يمكنه دفعه عن نفسه، فهذا حكمه يختلف عن حكم الكافر الأصلي حتى لا نخلط بين المسألتين. قال وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسي به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى شرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة. المعلوم المتيقن أن الله الذي خلقكم أنه يستحق أن يفرض بالعبادة، عدلتم عنه وتركتموه إلى ما يعلم له حقيقة وهو الوقوع في الشرك تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية. ولذلك ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنواع التقليد المحرم، فذكر 6 أنواع وذكر أولها وأكثرها ذما هو تقليد الآباء والأجداد فيما هم عليه، هذا من أشد أنواع التقليد المذموم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوه إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مقتدون. واضح؟ آيات كثيرة تبين، وإذا قيل نتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. آيات كثيرة تبين وتدوم أن اتباع الآباء وأن تقليدهم ليس عذرا عند الله يوم القيامة، لأن هذا التقليد تقليد لمن ليس معه حجة. أنتم تركتم الحجة اليقينية التي فطركم الله عليها أن هناك خالق لهذا الكون، واتبعتم قول من ليس عنده حجة. نعم. قال فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله ها هو أنه دين صحيح. هذا كلام مهم وكلام جميل. يقول الدين الذي يتبع عليه الطفل أبويه دين التربية، يعني وهذا من الفطرة أن الطفل هو صغير قبل أن يبلغ، وهذا من رحمة الله أنه جعله حتى بلوغ غير مكلف، ينسب لأبويه في الكفر والإيمان إن كان كافرين، ولا يعاقب حتى يبلغ، إن مات قبل البلوغ فحكمه حكم أطفال المشركين. وهناك خلاف بين أهل العلم في أطفال المشركين، ذكر ابن القيم في أهل في أحكام أهل الذمة 8 أقوال فيهم، ورجح أنهم يختبرون في الآخرة، ولعل هذا أرجح الأقوال، وذهب بعض أهل العلم لأنهم في الجنة لأجل حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم مسلم لظهره إلى البيت المعمور وحوله أولاد الناس، فقيل وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. فإذا هناك قولان هم أقوى قولين في مسألة، وستة أقوال أخرى ضعيفة، إما نقول أنهم في الجنة على العموم، وإما نقول أنهم يختبرون في الآخرة. على كل حال، دين الأولاد قبل البلوغ أولاد المشركين هو دين التقليد، هذا اللي يحاسبون عليه، لأن الطفل قبل البلوغ يحتاج من يحفظه ويكفله ويقوم عليه ويربيه، فشيء طبيعي أن الطفل سيقلد أبويه، ولذلك من رحمة الله أنه لم يؤاخذ الطفل على هذا قبل البلوغ. لكن لو بلغ واستمر على هذا الدين فلا يعذر. لماذا؟ لأنه عند البلوغ الآن عنده كمال العقل، عنده العقل الكامل الذي يستطيع أن يعرف به الحق، هذا معنى قوله وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح، لا يعاقب عليه إن مات قبله، لا يعاقب عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة بالعقل، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله أنه دين صحيح. طيب، يكفيه في هذه الحجة العقلية من كل شخص يقول كيف بالعقل، يعني ما الحجة؟ لم نقل أن الحجة الرسالية لابد أن تبلغه، نعم هذا من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل بيّن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يسمع أن هناك نبي اسمه محمد يدعو إلى دين اسمه الإسلام، في الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. معنى ذلك أنه يكفيه أن يسمع أن هناك دين اسمه الإسلام ونبي اسمه محمد، كما سمع أن هناك دين اسمه النصرانية ونبي اسمه عيسى وكذا، فيبحث عن الدين الحق ليعبد الله عز وجل به، فلو بحث لوصل إلى الدين الحق. أما إذا لم يسمع عن هذا الدين أبدا كالذي نشأ في بداية بعيدة ولم يسمع أن هناك دين اسمه الإسلام، فهذا أمره إلى الله في الآخرة، يختبر في الآخرة، في الدنيا تجرى عليه أحكام الكفر وفي الآخرة يختبر. نعم. قال فإن كان آباؤه نعم قلنا في أطفال مشرك قولان، يعني القول الأول أنهم في الجنة على العموم ليس على التعيين، على العموم حتى أقوال المسلمين يستدلون بحديث إبراهيم صحيح الذي ذكر. أو القول الثاني أنهم يختبرون، هل هناك حديث؟ ليس هناك حديث في الاختبار. حديث الاختبار حديث الأسود ابن سريع الذي رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني وذلك صحابة كثير أيضا في التفسير، ليس فيه ذكر أطفال المشركين، فيه ذكر الهرم الهرم الكبير في السن والمجنون والهالك في الفترة والرابع أظن الخارف أو الأحمق الأحمق الأحمق يعني ضعيف العقل، ليس فيه ذكر ماذا؟ ليس فيه ذكر الأطفال، ولكن الذين قالوا بهذا قاسوا هذا على هؤلاء باب القياس أن هؤلاء لم تبلغهم حجة وهؤلاء لم تبلغهم حجة. ولكن الكل لم نتفق أن هذه الفطرة ليست سبب للعذاب في الآخرة، ليست سبب للعذاب. إذا كان الهارم أو الهارك في الفطرة، أترك الهارم الهارك في الفطرة بلغ ويختبر، فالباب أولى أن الطفل يختبر. إذا كان الذي بلغ ولم يبلغه رسول يختبر، فالباب أولى أن الطفل الذي ليس مكلفا أصلا، ما الطفل ليس مكلف، لا تقول لي بلغه رسول لكنه ليس مكلف وليخاطب بالتكليف إلا بعد البلوغ. البالغ يعني ممكن هذا بلوغه هو السبب يعني للاختبار، الذي بلوغه هو السبب للاختبار. الآن الأصل أن الحجة تقوم بإرسال الرسل أم بعدم إرسال الرسل؟ تقوم بإرسال الرسل. طيب الحجة تقوم بإرسال الرسل مع البلوغ أو مع عدم البلوغ؟ مع البلوغ. طيب هذا الصبي بلغه الرسول، علم أن هناك رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام ودين اسمه الإسلام، إذا بلغته الحجة ولكنه لم يبلغ، إذا هو شطان. أن تبلغه الحجة حجة رسالية عندما يكون بالغا، يعني العقاب يتحقق إلا بيدين الشرطين معا، أن تبلغه الحجة الرسالية ويكون مكلفا، لأن التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. وإلا ما الفرق بينه، أنت تدخل ورد على الفطرة، ما الفرق بينه وبين الرضيع؟ الآن الرضيع المشرك الذي مات بعد شهر يلزمك على هذا القول أن تقول إنه في النار صح؟ الرضيع، هل هذا الرضيع لأنه على الفطرة، هل هذا الرضيع الآن يعني عاقل ما هو الكفر وما هو الإسلام حتى نقول إنه في النار؟ هل ندخله النار فقط لأنه ولد لأبوين كافرين، لأنه نسب لأبوين وحكم الحكم أبوي في الدنيا؟ هذا يكون ظلما، وتعالى الله عن الظلم، تعالى الله عن الظلم. صحيح. إذن الله عز وجل علق البلوغ قيام الحجة بأن تبلغه الرسالة في حال التكليف، في حال التكليف، وأن يبلغ عاقلا، أن يبلغ عاقلا. لو بلغ مجنونا أيضا لا تقوم بحجة، لأن الهارم والأحمق كلاهما يعني عقلهما ضعيف، وذلك مختبرا في الآخرة. لو يبدو أنك لم تقتل، لو مال أحد إلى القول الأول بأنهم في الجنة، هناك شيء، هذه مسألة لا يترتب عليها عمل، مسألة غيبية لا يترتب عليها. ابن القيم في أحكام أهل الذمة ذكر فيها ثمانية أقوال، قال قولي بالتوقف، وقولي لهم في الجنة، وقولي لهم في النار، وقولي لهم على الأعراف، ها أقوال، ثمانية أقوال ذكرها في أحكام أهل الذمة. طيب فهذا ليس عليها دليل، هذه الأقوال ليس عليها دليل ولا ينبني عليها كثير عمل. الذي يعنينا في هذا أحكامهم في الدنيا، أحكامهم في الدنيا أنهم تبعوا لآبائهم أنهم كفار، أحكامهم في الأخيرة الله أعلم به. طيب قال فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق وآبائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام. وهذه الآية عجيبة، يعني انظر ماذا يقول في آخرها، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني وتستطيع أن تقول المجنون لو كان أبوه مجنون كان سيتبعه؟ لما كان لو بلغ الولد الآن بلغ، وعندما بلغ وجد أباه مجنون يعبد صنما، هل كان سيتبعه؟ قطعا لا. طب ماذا ما الذي جعلك لا تتبعه الآن؟ أنه مجنون. إذا أنت جعلت نفسك مجنونا عندما اتبعته بدون عقل منك، بدون تدبر منك، أو لكان أباهم لا يعقلوا ولا يهتدون، ولا يهتدون ليس عندهم دليل. يعني أباهم لو كانوا مجانين وبان أنه ليس عندهم دليل لن تتبعوهم، فكذلك أنهم إذا وقعوا في الشرك بدون دليل هم حقيقة أنهم لا يعقلون وحقيقة أنهم لا يهتدون لأنهم ما عندهم دليل. قال وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول حتى في من انتسب إلى الإسلام منهم المقلدون، من انتسب إلى الإسلام وجد أباه أشعريا فأصبح أشعريا مثله، وجد أباه صوفيا أصبح صوفيا مثله، وهكذا قلد أباه، قلد أباه في هذا. وهؤلاء يقول إنهم من مسلمة الدار ليس مسلمة اختيار. ما معنى هذا التعبير؟ يعني مسلمة الدار الذين نحكم لهم بالإسلام في هذه الدار الدنيا، في هذه الدار الدنيا نحكم لهم بالإسلام لأنهم ينتسبون للإسلام ولم يأتوا بناقض، لم يتلبسوا بناقض. مسلمة الاختيار هم الذين اتبعوا الحق دون تقليد لآبائهم، هؤلاء هم الذين ينفعهم إيمانهم في الآخرة، ينفعهم إيمانهم في الآخرة. ليس معنى هذا أن إيمان المقلد ليس بصحيح، لأننا تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، لأن المعتزلة والمتكلمون يقولون إن إيمان المقلد لا صح، لا إيمان المقلد صحيح. لو قلد الولد أباه وكان أبوه من أهل السنة والولد قلد أباه دون أن ينظر في أدلة، يثاب على هذا ويثبت في قبره وينجو، واضح؟ لكن لو قلده في الباطل قد يعاقب على هذا إن كان هذا التقليد مع ظهور الدليل المخالف، واضح؟ كان الحق أمامه موجودا ولم يبذل جهده في البحث عنه، قد يعاقب على هذا وقد يكفر بهذا إن كان جهله جهلا عن تقصير منه، عن إعراض منه، إعراض عن الحجة، قد يكفر بهذا. فإذا هؤلاء يسمون ماذا؟ مسلمة الدار، قد يحكم لهم بالإسلام في الدنيا وفي القبر لا ينفعهم هذا الإسلام، يسألون في قبورهم فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلمة فقلتها. قال فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموافق. هل هو من المقلدين أم من المتبعين للدليل؟ نعم. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، وسائر الخلائق ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يخترو. فهذا من أكبر الأدلة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى إثبات ربوبيته، دليل الخلق. يقول لو وضعت هذه النطفة على طبق واجتمع عليها الخلائق كلهم وعلماؤهم لكي يصوروها ويجعلوها كائنا حيا ما استطاعوا. والآن مع تقدم العلم يظهر الإعجاز الأكبر في خلق الإنسان، فإن في الماضي ما كانوا يعرفون مثلا أن هذه النطفة تكون واحدا من الملايين، أكثر من 100 إنسان يستطيع الله عز وجل أن يخلقه في الدقة الواحدة من المني، لكنه يختار منها إنسان واحد مثلا. فهذا من أعظم الدلال على قدرة خلق الله عز وجل وعلى غناه، يعني 100 مليون إنسان لا يرى بالعين المجردة يختار منها واحدا. قال ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة. ما معنى محال توهم عمل الطبائع؟ هو يشير إلى رد على الطبائعيين. الطبائعيون هم الملاحدة الذين يقولون أن الطبيعة التي خلقت، هم موجودون الآن يعني كالداروينية وغيرهم الذين يقول الطبيعة هي التي خلقت، وأحسنهم حالا يقولون الله هو الذي بدأ الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان الأول، ثم بعد ذلك الطبيعة التي تخلق، يعني أوتوماتيكي الطبيعة التي تخلق بعد ذلك دون تدخل ابن الخالق. وهذا طبعا يعني كفر مناقض للعقول والفطر. هو يرد على هذا محال توهم عمل الطبائع فيها، مستحيل أن تعمل الطبائع الطبيعة يعني في الخلق لأنها موات عاجزة، الطبيعة عاجزة والطبيعة ميتة، كيف يخلق الميت؟ الميت كيف يهب الحياة؟ فقد شيء لا يعطيه، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير، الطبيعة ميتة ولا يكون منها فعل ولا تدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموافق لا رب غيره، ولا إله سواه. هذا كلام عظيم، يعني أنه ينتقل من توحيد الربوبية إلى معرفة توحيد الألوهية. توحيد الجملي ليس توحيد التفصيلي، توحيد الجملي الذي يقر به المسلم فيدخل الإسلام بالنصر بالشهادتين. أما التوحيد التفصيلي لا يمكن أبدا أن يبتدى إليه بالفطر، إنما يبتدى إليه بالشرائع، يبتدى إليه بالشرائع. وإلا كيف يعرف أن الحدث يتغير الله شرك؟ وكيف هذا يكون شركا أصغر وهذا شرك أكبر؟ هذا أمر لا تستقل به العقول، ليعرف إلا بالشرائع. واضح؟ فالتوحيد الجملي هو الذي يستطيع الإنسان أن يهتدي إليه بفطرته، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولذلك أهل السنة يقولون إن إقرار الكفار الأوائل، كفار قريش، بتوحيد الربوبية كان إقرارا غير حقيقي، لأنهم لو أقروا إقرارا حقيقيا لاستلزم من هذا أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به، ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.